أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب، فيه أجر كثير والحديث ضعيف. هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنه ينشط على صلاة الجماعة، فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي، وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النشاط، النشاط والرغبة في العمل، فهو لا يضر. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قال إلا إذا صح، بل تقول يروى أو يذكر أو ما أشبه ذلك. فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به: الأول أنه لا يذكر إلا مقرونا ببيان ضعفه، وأما العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا، لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الأحكام. وعلل ذلك بأن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاية. والثاني أنه لا بأس من ذكره في الترغيب والترهيب بشرط، بل بشروط ثلاثة، وهي أن لا يكون ضعف شديدا، وأن يكون له أصل، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله.